Dua of the sick who have renounced all hope of life. Allahumma ighfir li warhamni wa alhiqni bir rafiq al a'la. La ilaha illa Allah wallahu akbar. La ilaha illa Allah wahdahu. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله